وجعلنا لكم كواليس 騙された Yeah.

ما شاء الله ما شاء الله. Thank you. شاء الله ما شاء الله. اللهم ما يا سلام عليكم.